كل نفس بما فما يصدنك وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها وضم يدك إلى